القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحديث التراث. مستمعينا الكرام، اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت واحد من علماء الأزهر الراحلين، إنه العالم الراحل الدكتور محمود محمد عمارة، الذي ولد في 20 من شهر مارس عام 1929 في محافظة المنوفية. حصل الدكتور محمود محمد عمارة على الماجستير عام 1970، ثم على الدكتوراه عام 1975، ثم عمل أستاذا في كلية أصول الدين جامعة الأزهر، وكان من المؤسسين لكلية أصول الدين جامعة الأزهر في محافظة المنوفية. وقد رحل عنا الدكتور محمود محمد عمارة في 20 من ديسمبر عام 2015. واليوم مستمعينا الكرام سوف نستمع لصوت العالم الراحل الدكتور محمود محمد عمارة، وهو يحدثنا تحت عنوان من طرق البر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خاض أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نفس المعركة التي خاضها سعد بن أبي وقاص، وكان على نفس المستوى الرفيع من بر الوالدين. لقد كان يعيش مع أمه المشركة في بيت واحد، ويأكلان في إناء واحد، وعلى أوفى ما يكون البر بأمه، فلم يقتصر على مجرد إعاشتها، لكنه كان يدعوها إلى الإسلام برفق ولين لتكمل حياتها. لم يطردها من البيت، ولم يعزلها في زاوية من زواياه. إنها مشركة نعم، ولكن لا يمنع شركها من صلتها ورعايتها. وإذا كان الكافر مقطوع الصلة بالكون من حوله وبالناس الذين يخالطهم أيضا، فإن للمسلم شبكة من العلاقات بالحياة والأحياء تجعله غنيا بالعواطف، نديا بقلب عامر بالإيمان، يعمر الحياة من حوله فيسعد ويسعد. وإذا كان الثعبان وفمه ينضح سما يستمتع بالحياة، فكيف لا يتمتع المسلم بالحياة وفي صدره قلب خفاق بحب الله؟ وذات يوم وهو يدعو أمه إلى الإسلام، إذا بها تسمعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرأ. لقد كان يدعوها من قبل فتنهره، وهذا أمر متوقع. أما أن تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعز عليه من نفسه، فذلك أمر لا يحتمل. وفعلا لم يحتمل أبو هريرة قسوة الموقف. قبل أن يفرغ طاقة الغضب على رأس أمه أسرع إلى الرسول باكيا، ولم تكن الدموع الغزار شكوى من أمه، كما لم تكن إعلانا عن رغبته في عقابها أو طردها من البيت، وإنما كانت عنوان رجاء تقدم به إليه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه بالهداية. وكأنما كان الرسول الكريم يستمع إلى وجيب قلبه المحترق فدعا لها بالهداية. لقد تراجعت مشاعر الانتقام لتبرز القضية الأساسية، وهي اهتداء أم أبي هريرة للإيمان. وذلك هو الدرس الذي تعلمه رضي الله عنه من إمامه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه التسامح والعفو من أجل الدعوة. إن المؤمن لا يستشعر ببصيرته يد الحق تعالى من وراء الأحداث الدائرة، ومن ثم يستسلم لها في محاولة لتنسيق حياته على وفقها بلا صدام. وكذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان من طرق البر حدثنا العالم الراحل الدكتور محمود محمد عمارة. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.